قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام؟ مطلعها قول الله سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى: يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بالذي سيرد به أهل الكفر عليه إذا دعاهم إلى الله وإذا دعاهم إلى التوحيد. يخبر الله نبيه بالرد الذي ينتظره من أهل الشرك، من أهل الشرك إذا دعاهم رسول الله إلى الله. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا، أي سيقول الذين أشركوا لك إذا دعوتهم إلى توحيد الله وترك الشرك: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، سبنا لا تركنا على ما نحن عليه، فربنا لو أرادنا على الإيمان لجعلنا مؤمنين، كذا يقولون. وكما يقول القائل: هي كلمة حق أريد بها باطل، فليس هذا موطنها وليس هذا محلها، ليس هذا موطنها وليس هذا محلها. فإنهم إذا ذهب شخص يسرق من أموالهم وقال لهم: قال اتركوه، لو شاء الله ألا يسرق ما سرق، دعوه يسرق. ولو أن أحدا زنى بامرأة واحد منهم لا يستطيع أحدهم أن يقول اتركوه، لو شاء الله ما زنى. فهم خلطوا بين القضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي الديني. فالقضاء الكوني القدري لا دخل لنا فيه، أما القضاء الشرعي الديني فنحن مأمورون به. مثال: قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا بمعنى أمر، أمر ربنا ألا نعبد إلا إياه. هذا الأمر هو الذي سنحاسب عليه، سنحاسب عليه. امتثلنا نثاب، تركناه نعاقب. هو أمر شرعي ديني، قد يمتثل وقد يتخلف الامتثال عنه. فربنا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قضى معنى هنا أمر. قد يعبد شخص ربه وحده لا شريك له، وقد يشرك آخر. الله أمر بالبر بالوالدين، قد يمتثل شخص وقد يعقوم شخص. فأنت يا عبد الله محاسب على الأمر الكوني، الأمر الشرعي الديني، لكن الأمر الكوني القدري تلت بمحاسب عليه ولا مسؤول عنه. مثاله: إنما أمره إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنا ماشي بالسيارة ماشي بالسيارة، لقدر الله دخلت في صخرة أصبت نفسي، هل أنا معذب؟ أم أنا معذب؟ لكن إذا جئت بسكين وقطعت يدي التي هي أنا بنفسها قطعت في الحادث، هل أعاقب أو لا أعاقب؟ فالقضاء الشرعي الديني أنت عنه مسؤول، القضاء الكوني القدري أنت لست عنه مسؤول فيما بينك وبين الله فضلا عن الحقوق الدنيوية. تصور شخصين أحدهما يسير في الطريق فلقدر الله حدث حادث له قطعت فيه يده، قضاء الله سبحانه. وآخر بنفسه أتى بسكين وقطع يده. الأول قضاء في قضاء كوني قدري ليس في وسعه لا يحاسب عليه، والثاني الذي هو في وسعه قد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار، نهينا عن إلحاق الأذى بالنفس. فالذي أنت عليه محاسب القضاء الشرعي الديني، أمرك الله امتثل، نهاك الله انتهي، هذا الذي ستسأل عنه. أما المقدر الأمر فيه موكول إلى الله، ولا تدري أنت عنه شيئا أبدا، أنت لا تدري عن المقدر الذي كتبه الله شيئا. فالقوم خلطوا، وهذا التخليط منهم لا يضطرد، بمعنى أنك إذا ألزمتهم بالقضاء الكون القدري الذي التزموا به هنا لن يفوا بذلك. فهذا الشخص الذي قال لو شاء الله ما أشركنا كما أسلفت، اذهب إلى ماله واسرق ماله، هل سيقول لك لو شاء الله ما سرقت فحلال لك ما أخذت، أو تعالى وهو واقف الطمه لطم على وجهه؟ قل له نفس المنطق، لو شاء الله ما لطمتك على وجهك، لو شاء الله ما لطمتك على وجهك. بمثل هذا يحاجز، ما أنت تطرد القول لو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما لطمتك على وجهك، ولو شاء الله ما قطعتك بسكين، ولو شاء الله ما سرقت مالك، بهذا المنطلق. لكن هناك قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. فإذا أمرتهم بأمر الله الشرع الديني احتجوا عليك بالكون القدري. قل لهم كما قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، صدق على الفقير يا أخي، قل لك يا أخي أنا أطعم من لو يشاء الله أطعمه، الله لو يريد غنيا لأغناه، سيبه كما هو، الله أراد له الفقر اجعله فقيرا كما هو. فتفسد الحياة بهذه الطريقة التي راموها والتي ساروا عليها في التلبيس بين القضاء الشرعي الديني والقضاء الكوني القدري. ولذا عاتب النبي عليا رضي الله عنه مع الفارق لما قال مقولة ذهب إليه الرسول ولفاطمة عليها السلام يذكرهما بقيام الليل، قوم فصلي. فعلي قال إن أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا وإن شاء أنامنا. فانصرف الرسول، لم يجادل الرسول، بس تقول، وطفق يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حتى الصالح يقول مثل هذا الكلام، صح كلامك لكن ما أردت الذي أردت، أنا أردت أن أوقظك لصلاة الليل، ففي باب الجدل قل لك دعني يا أخي، إذا ربنا عايزني أقوم سأقوم، فبهذا لم يسترسل الرسول في الجدال، لم يسترسل الرسول في جدال علي. استفدنا من هذا يا إخواني أن لنا منهج في مناقشة القائلين بمثل هذه الأقوال، لا تسترسل معهم في جدال، لأن الرسول سلك هذا المسلك، يذكر بأمر الله سبحانه وتعالى، سمع القوم وأطاعوا فالحمد لله، ما سمعوا ولا أطاعوا فماذا نقول. ولعله سبق البيان أن أننا لنا حدود في المناقشة حتى لا تستنزف الجهود، وهذه الحدود والأطر ينبغي أن تكون مستلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله في مناقشة الملاحدة، في مناقشة النصارى، في مناقشة أهل الشرك. دائما أصولنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، خرجوا انتهت المسألة، لأنك ستهزم إذا لم تحاجج بالكتاب ولا بالسنة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فإذا أتاك ملحد وناقشته وذكرته بآيات الله سبحانه، ذكرته بأن من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ذكرته بخلق السماوات والأرض، قال لك أنا مش مقتنع، أنا قال كده أنا غير مقتنع. فماذا تفعل مع غير المقتنع؟ هل تظن أنك الهادي؟ مهما أتيت له من الآيات سيقول لك أنا غير مقتنع. أحيانا تقول له هذه الشمس، قال لك لا هذه القاز القمر، ما أدراني. فدائما وأبدا لنا حدود في النقاش، ولا تظن أن أهل الكفر الذين ختم على قلبهم سيؤمنون بك أو سيصدقون لك أبدا، لا يكون أبدا مهما أتيتهم به من آيات. فلا يجعلنا أعراضهم، لا يجعلنا نحيد عن المناقشة بكتاب الله وبسنة رسول الله، لأني أرى عددا كبيرا من إخواننا حادوا عن كتاب الله وسنة رسول الله في مناقشة الناس وما أتوا بثمرة. الله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، إن أعرضوا انتهى الأمر. قال جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلق له بقدر، وتنتهي الأمور. أما أنك تضيع الساعات الطويلة في جدل لا فائدة فيه، تجادل الملحد على ماذا؟ يقول لك اثبت لي أني في رب، اثبت لك أني في رب، فيا عجبا كيف يوصل إلى أو كيف يشحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالجدل له حدود ينبغي أن نتوقف، إذ الله قال فأعرض عنهم وتوكل على الله، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فإذا دخل الأمر في باب الجدل حينئذ لا تسترسل كثيرا، فالرسول نهى عن الجدل إلا بالتي هي أحسن، والله أعلم. ولا أظن أننا سنكون أفضل من الأنبياء، وكما أسلفت لإخواني أقرأ في سير كل الأنبياء، سير كل الأنبياء، سيرة عيسى آخر ما ذكرنا به إخواننا، مريم أتت عليها السلام بالطفل تحمله، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، في النهاية تكلم عيسى أحسن كلام وأبين كلام، ولكن ماذا الذي ختم على قلبه؟ يقول هذا أكبر ساحر، يقول هذا أكبر ساحر. أمه ساحرة تعلمت السحر وارتكبت المحرم وأتت بولد ساحر في المهد. كيف يا جماعة، كيف هذا الكلام؟ كيف تقولون هكذا؟ الذي ختم الله على قلبه يقول هذا. كبر عيسى، شب عيسى وقوي، وبدأت دعوة إلى الله. قال ما نؤمن لك، أنت أمك بها وبها، وأنت ابن فلانة، وأطعن في العرض. ماذا تريدون طيب للدلالة على رسالتي؟ ابرئ الأكمة هذا، هذا الأعمى تعرف ترد إليه بصره؟ بإذن الله يمسح باسم الله يبصر. لك أكبر ساحر، هذا ساحر مبين. طب تريدون شيء آخر؟ الأبرص بسم الله يشفى، وهكذا. قلوا لا، استدعى الميت من القبر، بسم الله تعالى يا فلان، بإذن الله يقوم الميت يأتي يكلمهم، حصل لي كذا وكذا يا جماعة آمنوا. لك هذا أكبر ساحر. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فلا تستطيع أبدا أن تقنع من ختم الله على قلبه. ولعل الخليل إبراهيم، كل الأنبياء كذا، الخليل يلقى في النار وبأمر الله يكون بردا وسلاما على إبراهيم، يخرج بعد أن تخمد النيران والكل يتوقع خلاص أنه دمر، احترق أصبح ترابا، يخرج يمشي أجمل ما كان، الابتسامات تعلوه، وكان شيء لم يكن أبدا، أسعد ما كان. سلمها الله إذ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يخرج يمشي، قلنا هذا أكبر ساحر، عملنا فيه المستحيل، في يا جماعة واحد النار لا تأكله. طبعا المؤمن يقول الله على كل شيء قدير فيزداد إيمانا، أما الكافر فيقول لا، هذا كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر متواصل، ساحر على طول الخط عياذا بالله. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم تستدلون به على باطلكم الذي أنتم فيه؟ هل الله أمركم بالشرك؟ هل ربكم أمركم بالشرك في أي كتاب نزل؟ هل ربكم أمركم بأن تحرموا أشياء أحلها في أي كتاب نزل؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل يا رسول الله لهؤلاء الناس، فلله الحجة البالغة، البالغة إلى القلوب، لكن قلوب المؤمنة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال تعالى قل هلم شهداءكم، هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم أمورا حرمتموها أنتم، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. من الذي يشهد أن الله حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ فإن شهدوا فلا تشهد معهم، قد يأتي شهيد كذاب فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يعدلون آلهة أخرى بالله يسوونها بالله. ثم تأتي آيات الوصايا العشر. الوصايا العشر ليست هي وصايا حسن البنا رحمة الله عليه، ولا وصايا جماعة التبليغ، ولا وصايا جماعة سلفية، ولا وصايا أنصار سنة، إنما هي وصايا رب العالمين. الوصايا العشر في كتاب الله ها هي هنا وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالوصايا التي توقر تمام التوقير وصايا رب العباد، وصايا رسول الله، ليست هي وصايا لجماعة معينة أو لحزب معين، إنما هي وصايا للخلق، وصايا للخلق أجمعين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا أذكركم بأصول المحرمات: ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، هذا أعظم المحرمات. وأي جماعة تحيد عن هذا فعندها شطط، فلا بد أن نسعى جميعا لامتثال وصية الله لا نشرك به شيئا، وأن ننهى عن الشرك بكل صوره وكل صنوفه. أقول ذلك لأنه ثم ناس إذا قلت لهم: يا جماعة، هذا الذي يحدث عند السيد البدوي وعند الحسن وعند إبراهيم الدسوقي من قول القائلين: يا سيد يا بدوي اشفي للولد، أو حمل النذور إليه، شرك شرك يحارب. يقول لك: أنت تتكلم في فرعيات. أي فرعيات هذه؟ أي فرعيات هذه؟ وهذا أصل الأصول، أننا عن الشرك بالله. الشرك بالله يحبط كل الأعمال، يحبط كل الأعمال. لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا الأصل الناس لا يوالون فيه الآن ولا يعادون، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. تجد أهل الشر من الشيعة يتورطون في هذا البلاء، بل هم أربابه، يطوفون بالبيت العتيق يقولون: يا حسن، يا حسين، يا فاطمة، يا علي، يا حسن، يا حسينا، يسألونهم كشف الضر وجلب النفع عند البيت العتيق. فالتوحيد والدعوة إليه أصل الأصول، لكن الناس لا توالي في هذا الآن إلا من رحم الله، ولا تعادي في هذا. قد يعادي أحدهم في الديمقراطية، وتعست الديمقراطية وبئست الديمقراطية. الذي والى فيه ويعادى فيه شرع رب العالمين، توحيد رب العالمين سبحانه. نوالي الموحدين ونعادي المشركين، هذا الذي أمرنا به في كتاب ربنا وسنة نبينا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال بعض العلماء: ألا هنا زائدة، أي أن تشركوا به شيئا، أي الشرك، إنما لا زيدت لتقوية الكلام، كما تقول: لا والله ما أسافر. قد تقول: والله ما أسافر، لكن أتيت بكلمة لا لتقوية المعنى. ومنه قول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فلا هنا لتقوية الكلام، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون إلى الدنيا. ومنه: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. فلا لتقوية الكلام. قال تعالى: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عارضة، قال بعض العلماء أي وأمركم ربكم أن تحسنوا إلى الوالدين، فعقوقهما من أعظم المحرمات. لذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام، لا أو لم يسأل، هو الذي بين قائلا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما أدري ماذا سيصنع هؤلاء شهود الزور الذين يقفون في المحاكم ويتسببون في سفك دماء مسلمة بسبب شهادات الزور، وما أدري ماذا سيصنع هذا القاضي الذي يحكم بالإعدامات ظلما وعدوانا بلا بينة ولا ثبت ولا برهان، كيف سيصنع بين يدي الله؟ والتحذير قد جاء لمن هو أعظم من ملء الدنيا من قضاة زماننا، يقول جل ذكره: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. فالقضاء الذين يصدرون كأنهم يتحكمون في رقاب الخلق أحكاما بلا بينة ولا ثبت، والله يجنون على أنفسهم قبل أن يجنوا على غيرهم، يفسدون على الناس دنياهم ويفسدون على أنفسهم آخرتهم، يفسدون على أنفسهم آخرتهم. فالحذر الحذر من اتباع الهوى في الأحكام. لا تظن أيها القاضي أنك ستسلم في الدنيا أو في الآخرة، فربك بالمرصاد لكل ظالم. انتبهوا يا أهل الإسلام، دينكم أولى من هذه السياسات التي تقبل وتدبر. كتاب ربنا هو الذي نلجأ إليه ونتحاكم إليه. قال رسولكم الأمين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كذا قال الرسول عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. وكل من سولت له نفسه أن يقتل أو يشهد زورا أو يقضي قضاء جائرا فإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. فمن كان يريد قربة من أجل القربات ووالداه على قيد الحياة فليحسن إليهما، فليحسن، فتلك قربة من أعظم القربات. والله لوددنا أن الوالدين رجع إلى الحياة الدنيا، نتقرب إلى الله ببرهما وبخدمتهما وبالسار على راحتهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب فقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، فالرزق على الله، هو الذي يبتغى عنده الرزق، لا يبتغى الرزق عند أحد سواه، والجنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ولك في الطيور عبرة. قال تعالى: وكأي من دابة، أي كم من دابة لا تحمل رزقها، ليس لها مكان تدخر فيه الرزق. العصفورة ليس لها مخزن ولا عندها مستودع تخزن فيه، لا، كل يوم في الصباح تسرح جائعة ترجع وقد ملئت بطنها. فلو توكلت على الله حق التوكل لكان أمرك أمرها. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصة، تغدو خماصة وتروح بطانة، تخرج في الصباح بطنها فارغة ترجع وقد ملئت بطنها. الفرخة والديك والبطة وكل هذا، هل هذا عنده مخزن خزن فيه الرزق؟ ما عنده مخزن أبدا. كل هذه الطيور كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حال بكم، نحن نرزقكم وإياهم. دبت أمور في المسلمين وسرت فيهم مقولة: اقتصر من الذرية على ولد أو ولدين تستطيع أن تربيهما، كأنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. أذكر مقولة امرأة من العجائز لما مات زوجها، فتقول هذه العجوز لما مات زوجها وجاء المعزي يعزيها الرزق على الله، قال: ذهب الذي كان يأكل ويشرب وبقي الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. قال: نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، كل ما فحش من الأقوال والأعمال، ومنه الزنا وفعل قوم لوط وغير ذلك من الفواحش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا سرا ولا علنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فنناشد المسؤولين بالله، نناشدهم بالله أن يمتثلوا أمر الله، وإلا سيفسدوا على أنفسهم دنياهم وآخرتهم بقتلهم أنفس بريئة. يقول ربكم معشر المسؤولين: يا رؤساء، يا وزراء، يا قضاة، كلام ربكم لكم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. من اقترف إثما فإنما يقترف على نفسه. أناشدكم الله أن تحافظوا على الدماء المسلمة، وإلا جنيتم على أنفسكم في دنياكم قبل آخرتكم. اتقوا الله في الأنفس، اتقوا الله في الأنفس، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. أذكركم بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أذكركم بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث معناه: أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه آخذا بتلابيب قاتله، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقال له: لما قتلت؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيبوء بإثمه وإثمه ويكون من أصحاب النار. إن ابن آدم الأول لما سولت له نفسه قتل أخيه فقتل أصبح من الخاسرين، فقتله فماذا كان؟ فأصبح من الخاسرين. هكذا قال ربنا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين، إلى أن قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من استحل قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالحذر الحذر من قتل نفس مسلمة بغير حق. أيها المسلمون، احذروا الأنفس، لا تقتلوها. إذا كان الشخص سيسأل عن عرض المسلم وعن مال المسلم، فالسؤال الأعظم عن دم المسلم. عن دم المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويا معشر القضاة، لن تنفعكم السياسات، لن ينفعكم إلا عملكم الصالح الذي ستلقون به ربكم. وسوف يأتي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والمقتول ماذا عساه أن يكون قد تضرر؟ مقولة أسماء ما زالت في الأذهان، إذ قالت للحجاج الثقفي لما قال لها: كيف تريني فعلت بعدو الله؟ قالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. كذا قالت: وما ضر النبيين كونهم قتلوا، ما ضرهم، ما ضر زكريا كونه قتل، ولا ضر يحيى كونه قتل، وإنما الضرر لحق بمن قتلوهم، فعذاب ينتظرهم. إن البلاد تدمر بسبب الظلم، إن البلاد تدمر بسبب الظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لقد قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنذكركم جميعا بالله، أفرادا وجماعات ومسؤولين وقضاة، ألا تسفكوا دما مسلمة بغير حقها، ألا تسفكوا دما مسلمة أيا كانت هذه الدماء المسلمة إلا بحقها، إلا النفس التي استوجبت قتلا بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحذر الحذر من سفك الدماء، البلاد ستخرب، الأمان سيفقد، الأمان سيفقد. فالزوال بسبب الظلم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلتكن منكم فئة مصلحة تصلح ما يفسده الآخرون، فئة تذكر بالله لعل منزجرا أن ينزجر ومتعظا أن يتعظ. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به. وصية من؟ كما أسلفت ليست وصية أبي ولا أبيك ولا رئيس ولا ملك من ملوك الدنيا، إنما هي وصية الكبير المتعال، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، لا تقربوه إلا بالطريقة المثلى الحسنى، تسمرونه له بالمعروف، تفعلون فيه ما تفعلون بأموالكم بالمعروف حتى يبلغ أشده. إذا بلغ الأشد سلموا له ماله. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نظرة إلى ميسرة لتفسير الآيات بمزيد من الإيضاح، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.